أما المرأة فإن كانت مكرهة ولا تتمكن من مدافعة زوجها فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة. وإن كانت مخسارة فالنساء شقائق الرجال، عليهن ما أثنى على الرجال ولهن ما على الرجال مهما للرجال إلا بدليل. وليس هناك دليل يدل على سقوط الكفارة عن المرأة التي جمع زوجها وهي صائمة في نهار رمضان إلا إذا كانت مكرهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.